بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد تم في الدروس الأخيرة عرض التفاصيل الفقهية الواردة في الأجناس في الأطعمة الربوية، وقد انطلق الفقهاء في تفصيل الكلام عن هذه الأجناس الربوية من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد انطلق الفقهاء من هذا الحديث لمحاولة وضع معيار لاتحاد الجنس واختلافه، وكانت ثمرة هذه المحاولة أن اتحاد الجنس يؤدي إلى منع التفاضل في الجنس المتحد وإلى إباحة التفاضل في الجنس المختلف. واختلاف الفقهاء في اتحاد الجنس واختلافه مبني على اختلافهم في تحديد معيار الجنس اتحادا واختلافا. وقد تم عرض النقاشات الفقهية الواردة عند الفقهاء في الأطعمة المقيسة على المطعومات الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي تقدم أكثر من مرة، كالسلت والعلس والدخن والذرة والقطان والزبيب واللحم إلى آخره. ووقفنا عند الحديث عن ذوات الزيوت باعتبار أنها من الأطعمة الملحقة بالمطعومات الواردة في الحديث. فقد جعل المالكية ذوات الزيوت كل واحدة منها جنسا مستقلا، ومثلهم الشافعية مع فارق منهجي عندهم سيأتي إن شاء الله. فذوات الزيوت كل واحد منها جنس، كما أن الزيوت كل واحد منها جنس. فما يجري على ذوات الزيوت يجري على الزيوت. وفي هذا قال الشيخ خالد رحمه الله، وهو يعد الربويات: وذو زيت كفجل والزيوت أصنافه. فقوله وذو زيت مبتدأ، وقوله والزيوت معطوف عليه، وقوله أصناف هو الخبر. وذو زيت كفجل أو كفجل والزيوت أصنافه. فكل ما له زيت يعد طعاما ربويا عند المالكية، ومنه حب الفجر الذي مثل به الشيخ خليل هنا وغيره من الفقهاء، وقيدوا حب الفجر هنا بالأحمر لأنه الذي يستخرج منه الزيت، أما الأبيض فلا دخل له هنا لأنه كما يقولون لا يستخرج منه الزيت. والفجر تعرفونه، يقولون في تعريفه إنه أرومة ولكنهم يصفونها بالخبث، أرومة خبيثة، لكن الخبث هنا غير مرتبط بالجانب الصحي، وإنما كان مرتبطا بجانب ما يترتب عن أكلهم من جشاء، والجشاء هو تنفس المعدة، ولذلك كانوا يضربون به المثل للثقيل، ومنه قول الشاعر: أشبه شيء بجشاء الفجل ثقلا على ثقل وأي ثقل. فالشاهد أن حب الفجل بالزيت الذي يخرج منه هو طعام ربوي، ومنه حب الجلجلان وهو السمسم، والذي يبيعه يسمى السماس، هكذا يقولونه اختصارا، ومنه حب الكتان أو بذر الكتان، ومنه حب القرطم أو القرطب وهو حب العصفر ولونه كلون الرمان، ومنه الزيتون الذي نعرفه جميعا. فالزيتون بجميع أنواعه وفي جميع منابته جنس واحد، جنس واحد. وكون الزيت ربويا كان من أجل كونه مما يقتات ويدخر، كما هي العلة عند المالكية. فحب كل من هذه المذكورات جنس، كما أن زيت كل من هذه المذكورات جنس، وبناء على هذا فلا يباع شيء من جنس واحد بشيء من جنس واحد متفاضلا، لا يباع إلا متماثلا يدا بيد، كما هي القاعدة في الطعام الربوي. وفي هذا قال الإمام مالك رحمه الله كما حكى عنه ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، قال: والزيوت أصناف لاختلاف أصولها. فأعطى الإمام رحمه الله الحكم وأعطى علته، فالحكم أن الزيوت بجميع أنواعها أصناف، وعلة كونها أصنافا واختلاف أصولها. ومن ثم قالوا: لا يجوز بيع الزيتون المغربي مثلا بالزيتون الشامي إلا متماثلا، لا يجوز متفاضلا. والفقهاء يمثلون بالزيتون المصري والزيتون الشامي، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا، وإن كان زيتون مصر خاليا من الزيت كما يقولون، وزيتون الشام فيه الزيت. فهذا الوصف لا يخرج هذا الزيت من دائرة جنس واحد، من دائرة جنس واحد. لكن في المقابل يجوز بيع كل جنس من هذه الأجناس بجنس مخالف له متفاضلا، أي يجوز بيع ذي زيت من جنس بذي زيت من جنس آخر. فيجوز بيع الزيتون مثلا بالجلجلان بالسمسم، كما يجوز بيع زيت الفجل بزيت الزيتون متماثلا ومتفاضلا. لماذا؟ لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس. واختلاف الجنس هنا مبني عند المالكية على اختلاف المنافع وتباين الأغراض، لأن الغرض من زيت الزيتون ليس هو الغرض من زيت الفجر. والمذهب الشافعي قريب من المذهب المالكي في هذا. فمع اختلاف في المنهج كما أشرت آنفا، فالإمام الشافعي رحمه الله انطلق من اسم الزيت، من اسم الزيت، ليصل إلى أن اسم الزيت كان من أجل أن شجرتها، أن اسم شجرته هو زيتون. ومن أجل ذلك كما صرح في الأم، فكل ما يخرج من زيت الزيتون يعد صنفا واحدا، يعد صنفا واحدا، فلا يجوز بيع واحد منه باثنين، كما هو معروف في تحريم ربا الفضل. لكن ما الذي يقوله الإمام الشافعي في حب الفجل وفي حب البرتاني وفي حب السمسمي وما إلى ذلك مما سبق ذكره؟ هو يتفق في الحكم مع الإمام مالك رحمه الله، لكنه يختلف معه في المنطلق. النتيجة واحدة والمنطلق مختلف. ولذلك يقول في، يقول رحمه الله في الأم: وقد يعصر من الجلجل دهن يسمى زيتا. وقد يعصر من الجلجل دهن يسمى زيتا. يقول: ولست أعرفه يسمى زيتا إلا على معنى أنه دهن، لأنه مخالف للزيت في منابته، مخالف له في طعمه، مخالف له في ريحه، مخالف له في شجرته، فهذا زرع والزيت أصل. ما الذي يريد الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الكلام، مع أن نتيجته ونتيجة مالك رحمه الله نتيجة واحدة؟ الذي دفعه إلى ذلك أنه لو سماه زيتا وعدنا إلى معياره في تحديد الجنس، فمعياره في تحديد الجنس، معياره ومعيار أبي حنيفة ومعيار أحمد، كل هؤلاء رحمهم الله معيارهم في اتحاد الجنس واختلافه هو الاسمية الخاصة، تحديد الاسم، أي فكل شيئين اتفقا في الاسم واتفقا في أصل الخلقة فهما جنس واحد، جنس واحد. ولذلك لما أراد أن يعطي الحكم قال وهو يحتمل معنيين، يعني هذا دهن الفجل الذي سماه، يتعمد أن يسميه دهن الفجل أو يسميه زيت الفجل، ولذلك قال ولست أعرفه يسمى زيتا إلا على معنى أنه دهن من الأداء. قال ويحتمل معنيين، فالذي هو أليق به عندي والله تعالى أعلم أن لا يحكم بأن يكون زيتا، بل يحكم بأن يكون دهنا من الأدهان، دهنا من الأدهان. والذي ينبني على هذا أنه يجوز بيع اثنين منه بواحد، يعني يجوز بيع اثنين من زيت الزيتون بواحد من دهن الفجل أو زيت الفجل، لاختلاف الاسم، لاختلاف الاسم. قال ويحتمل أن يقال إنه صنف من الزيت فلا يجوز بيع واحد باثنين منه. لماذا؟ لأنه حينئذ جنس واحد. إذا سميناه زيدا فهو وزيت الزيتون وسائر الزيوت وسائر ذوات الزيوت جنس واحد فيحرم التفضل فيه. ولذلك لاحظتم أنه يطلق الدهن أو الأدهان ولا يطلق الزيوت، لأنه لو أطلق الزيت لكان اسما واحدا ولكان جنسا واحدا ولمنع التفاضل. ورأيت أنه من ناحية الاحتمال قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الأرجح عنده أن يعد دهنا ولا يعد زيتا ولا يعد زيتا. ثم ذكر بعد ذلك دهن الصنوبر، دائما يعبر بالدهن، دهن الصنوبر ودهن الحب الأخضر ودهن الخردل ودهن القرق، كثير من الأدهان ذكرها، ودهن اللوز ودهن الجوز، واعتبر أن كل واحد من هذه جنس مستقل. وإذا كان كل واحد منها جنسا مستقلا جاز التفاضل بين جنس وجنس. فها أنتم ترون أنه في النهاية اتفق مع مالك رحمه الله في النتيجة، وإن اختلف معه في المعيار، فمعياره هو تحديد الاسم وأصل الخلقة، ومعيار مالك رحمه الله مبني على اختلاف المنافع واتفاقها. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله والاعتبار في الجنسية عندنا اتفاق المنافع واختلافها، اتفاق المنافع واختلافها، أي فإن اتفقت المنافع اتحدت الجنسية، وإن اختلفت المنافع اختلفت الجنسية. إذن هذا ما يتعلق بالزيتون وما قال فيه الفقهاء، الزيتون شجرة وزيتا، هذا جنس وهذا جنس. وكذلك أيضا الملك يعد العسل جنسا، أو حسب تعبيرهم عد العسول جنسا وأجناسا، يعني كل واحد منها جنس، ولذلك عبروا بالجمع، ولذلك قالوا الجمع هنا باعتبار إرادة الأنواع، لأن الأصل العسل لا يجمع، الدقيق لا يجمع، ولكن الفقهاء هنا يجمعون هذه الأشياء. لماذا؟ لأنهم يريدون الأنواع، فيقول الأدقة جمع دقيق، ويقول الأخباز جمع خبز، ويقولون هنا الزيوت جمع زيت، وهكذا، ويقول العسول جمع عسل. فالمالكية قالوا إن كل نوع من العسل يعد جنسا مستقلا بنفسه، فعسل النحل جنس، وعسل قصب السكر جنس. لماذا؟ للضابط الذي رأيناه، أي لأن المنافع مختلفة والأغراض متبينة. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي أيضا رحمه الله، فقد ذكر في الأم أن لا بأس ببيع العسل بعصير الفجر. شوف لاحظوا أنه عبر بالعصير ولم يعبر بالعسل كما عبر المالكية، هروبا من الاسم. كما لا بأس ببيع العسل بعصير العنب ولا برب العنب، رب هو المربى، ولا برب العنب. فأيضا التقى مع الإمام مالك رحمه الله في عد كل عسل جنسا، لأن الأسماء مختلفة عنده، ولأن الأغراض مختلفة عند الإمام مالك، فهما متفقان في الحكم مختلفان في المطلق. ولذلك الفقهاء الأئمة رحمهم الله يعني يلتزمون دقة العبارة فيما يقولون. ولذلك الإمام الشافعي هنا قال لا بأس بالعسل بعصير، بينما الملكية قالوا لا بأس ببيع عسل النحل بعسل قصب السكر، لأن اتحاد الاسم لا مشكلة فيه عندهم. طيب إذا العسل وجمعوا على عسل كما قال الشيخ رحمه الله وذيت كفجل والزيوت أصناف كالعسول هكذا عبر الشيخ رحمه الله في المختصر كالعسول إشارة إلى أنواعه فكل نوع من أنواع العسل جنس والذي يترتب على هذا أن بيع العسل من نوع واحد من جنس واحد لا يجوز متفاضلا فلا بد من التماثل وتبادل العسل من جنسه إلى جنس يجوز متفاضلا يعني يجوز أن تبيع لترا من عسل النحل بعشر لترات من عسل قصب السكر بلا إشكال لماذا لأن هذا جنس وذاك جنس وعلى كل حال فهم عدوا العسل من الأطعمة الربوية قياسا للعسل على التمر التمر الوارد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولذلك ذكر الفقهاء كما نص عليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف وفي المعونة قال وذكر التمر يقصده في الحديث النبوي الشريف وذكر التمر لينبه به على العسل والسكر والزبيب وكل حلاوة مدخرة غالبا يعني كل حلاوة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام والتمر بالتمر فعبر بالتمر ليشمل لتلحق به كل حلاوة مدخرة إذن هذا ما يتعلق بالعسل وأنواع العسل أما الخل والنبيذ على كل حال العسل لا بأس أن نذكر إلى جانبه السكر وإن ذكره بعض الفقهاء متفرق عن العسل السكر أيضا ملحق بالتمر فجعلوه جنسا مستقلا فعسل النحل جنس وعسل قصب السكر جنس والسكر في نفسه جنس إلى آخره ولذلك جاء في المدونة من قول ابن القاسم أفرأيت السكر بالسكر قال لا خير فيه اثنين بواحد أي يشترط في بيع السكر بالسكر التماثل ولا يجوز التفاضل لأن السكر جنس طيب وأما الخل والنبيذ فقد جعل المالكية كل أنواع الخل جنسا واحدا كما جعلوا كل أنواع النبيذ جنسا واحدا بمعنى أنه ليس كل خل جنسا وليس كل نبيذ جنسا نعم إن كان النبيذان من أصل واحد فلا يجوز التفاضل فيهما كنبيذين من تمر مثلا أو نبيذين من عنب فالنبيذان من أصل واحد ولذلك لا يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضل لأنهما يعودان إلى أصل واحد أما إن كان النبيذان من أصلين مختلفين فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا لماذا؟ أنه جنس واحد وهذا هو المشهور في المذهب المالكي وهذا هو المشهور في المذهب المالكي ومقابل المشهور وما ذهب إليه أبو الأصبغ المالكي من أن كل صنف من النبيذ وكل صنف من الخل يعد جنسا مستقلا وهذا مذهب الشافعي أن كل نبيذ صنف مستقل بنفسه وفي المذهب المالكي في المشهور فيه أن النبيذ كله جنس واحد والخل كله جنس واحد ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله هنا عاطفا على ما أو نافيا ما ليس من الطعام الربوي يقول وذو زيت كفجل والزيوت أصناف كالعسول لا الخلول هذا مرة أخرى جمعها باعتبار الأنواع لا الخلول والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية ولو كان بعضها قطنية فها أنتم ترون أن النبيذ بجميع أنواع عند المالكية جنس واحد، وعند الشافعية وعند أبي الفرج المالكي كل واحد منها صنف مستقل بنفسه. أما الأخبز أو الخبز باعتبار الجنس فاختلف فيه الفقهاء باختلاف اعتباراته، وأظهروا هذه الاعتبارات اثنان. الاعتبار الأول، الصنعة التي دخلت الخبز هل نقلته من أصله، نقلته من جنسه الأصلي أو لا؟ والاعتبار الثاني، هل تتحقق فيه المماثلة أو لا تتحقق فيه المماثلة؟ إذا قلنا خبز بخبز، وإذا قلنا بإمكان تحقق المماثلة فكيف تتحقق هذه المماثلة؟ فهذه الاعتبارات التي ناقش من خلالها الفقهاء مسألة الخبز، هل يعد طعاما ربويا أو لا يعد طعاما ربويا، أي هل الأخباز كلها جنس واحد أو عدة أجناس؟ فمذهب الأحناف أن الصنعة غيرت الخبز، غيرت الخبز ونقلته من أصله الذي هو المكين، لأن الجنس عنده هو المكين. دائما لابد أن ترجع إلى العلل الثلاث التي ذكرناها في البداية. فالحنفية كانوا يقولون إن العلة هي الجنسية مع الكين أو الجنسية مع القدم بصورة عام لتدخل الأموال والأطعمة. إذا قالوا إن الخبز قد غيرته الصنعة ونقلته من جنسه الذي هو المكين، أي الخبز لم يعد مكينا، فانتفت فيه العلة، ومن ثم قالوا يجوز بيع خبزة واحدة بخبزتين بلا إشكال، بل ولو كان الخبزان المتبادلان مختلفين كبارا وصغارا لا إشكال. لماذا؟ لأن الخبز عندهم هنا خرج من دائرة الربا. لماذا؟ لأن الصنعة غيرته ونقلته من أصله، هكذا يقول الأحناف. فالأحناف اعتبروا أو انطلقوا من الاعتبار الأول وهو اعتبار الصنعة، قالوا هذه صنعة ناقلة، صنعة مغيرة، صنعة مغيرة، ومن ثم نقلت الخبز من جنسه فلم يبقى طعاما ربويا، ومن ثم يجوز أن نبيع عشر خبزات بخمس خبزات مثلا، ولا التفات إلى الكبار والصغار فيها. ومذهب الشافعية أن الصنعة قد غيرت الخبز تغييرا جهلت معه مقاديره التي تعتبر في المماثلة. قالوا نحن في الطعام الربوي لا بد أن نلتزم المماثلة. قالوا والخبز غيرته الصنعة تغييرا لم نعد نستطيع معه أن نعلم المقادير التي تمكننا من تحقيق المماثلة، فكانت النتيجة عندهم عكس نتيجة الأحناف. قالوا لا يجوز بيع الخبز بالخبز أصلا، أي لا يجوز بيع خبز بخبز مثله، ولا بيع خبز بخبز أكبر منه أو أكثر منه عددا، أي إن الخبز لا يباع عندهم بالخبز أصلا، لا متماثلا فبالأحرى متفضلا، فلا يجوز عندهم حتى متماثلا، لا يجوز بيع الخبز عندهم متماثلا، وإذا منع بيع الخبز عندهم متماثلا فبالأحرى أن يمنع متفضلا. لماذا؟ قالوا لا نستطيع أن نحدد المماثلة كما قلت لكم في الاعتبار الثاني. الاعتبار الثاني، هل يمكن تحقق المماثلة في الخبز؟ الشافعي قالوا لا يمكن، ومن ثم قالوا لا يباع الخبز بالخبز. طيب كيف نتوصل إلى ما نريد؟ قال تبيع الخبز بمال ثم تشتري بهذا المال الخبز الذي تريده. والحنابلة ومذهب الحنابلة أن الأخباز تابعة لأصولها، هم يلتفتون إلى الأصول، أي لم يفصلوا بين الخبز وبين أصله. قالوا فخبز القمح تابع للقمح، وخبز الشعير تابع لأصل الشعير وهكذا. طيب قالوا فإذا كان الخبزان والخبزتان من جنس واحد جاز بيعهما مع التماثل مع المماثلة، لكن كيف تتحقق المماثلة؟ الاعتبار الثاني، كيف تتحقق المماثلة؟ قالوا لا تتحقق المماثلة إلا بالجفاف، أي لا بد أن يكون هذا الخبز جافا، لأن مقدار الماء في هذه الخبزة قد يختلف عن مقدار الماء في هذه الخبزة. ونحن نعلم أن الفقهاء حريصون على تحقيق المماثلة، فبمجرد توهم المفاضلة كتحقق المماثلة كما يقول في قاعدته، توهم المفاضلة كتحققه، يعني كتحقق المفاضلة فلا يجوز، فلا يجوز عنده. وإذا كان الخبزان من جنسين مختلفين جاز التفاضل وحرم النسب، وهذا معروف. إذن هذا ما يتعلق بالمذاهب الثلاثة. أما المذهب المالكي فالخبز في المذهب المالكي جنس واحد على ما هو المشهور، على ما هو المشهور عنده. ولذلك قال مالك رحمه الله في الموطأ ولا خير في خبزين بخبزين اثنين بواحد، عفوا لا خير في قرص بقرصين، ولا خير في الخبز قرص بقرصين اثنين بواحد إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، يعني لا يجوز قرص بقرص ولا صغير بكبير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، بمعنى لا بد من المماثلة. لماذا؟ لأن الخبز كله جنس واحد، وهذا هو الذي وصفه الإمام ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل بأنه المشهور. وقال عنه ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد قال وأما الخبز فالأشهر عند مالك فيه أنه يجوز متماثلا، يعني يجوز فيه البيع، يجوز فيه البيع متماثلا. والشهرة تشير إلى قولين آخرين قيل بهما في المذهب المالكي. القول أحدهما أن الخبز تابع لأصله كما هو المذهب الحنبلي، الأخباز تابعة لأصولها. وثانيهما، وهذا القول نسب لابن القاسم ونسب أيضا لأشهب، نسبه ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل لابن القاسم وأشهب. وثانيهما أن خبز القطنية جنس مستقيم وسائر الأخباز جنس آخر، ولعل هذا هو الذي قصد الشيخ خليل رحمه الله الرد عليه بقوله ولو بعضها قطنية، عندما قال لا الخلول والأنبيدة والأخباز ولو بعضها قطنية، معنى ولو بعضها قطنية لأن أحيانا يصنع الخبز من القطن، يصنع الخبز من العدس، يصنع الخبز من الفول. فالمشهور في المذهب المالكي أن الخبز هكذا جنس، حتى لو صنع من العدس فهو جنس واحد، حتى لو صنع من الفول فهو جنس واحد. وهناك قول في المذهب كما قلت لكم، وهو الذي رده الشيخ خليل رحمه الله بقوله ولو بعضها قطنية، ولو كان بعضها قطنية. إذا هذا ما يتعلق بهذه الربويات التي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم وما فيها من خلاف. ورأيتم دائما أن هذه الخلافات الفقهية ليست هكذا مجرد خلافات، وإنما هي خلافات مبنية على أصول نظرية و يعني مرتبطة بالمعاني والمقاصد وما تشير إليه النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية الشريفة. فكل إمام وكل فقيه ينظر إلى هذه الأصول ويستصحب معانيها ليمشي عليها أقواله في الأجناس النبوية، ما يعد منها جنسا وما لا يعد منها جنسا آخر. كذلك أيضا جعل المالكية البيضة أيضا جنسا واحدا، وربما تستغربون هذا، يعني بيض الدجاج بيض الإواز مثلا كله جنس واحد. وقد نص الإمام مالك رحمه الله على هذا فقال: وبيض الطير كله أو كله، وبيض الطير كله صنف واحد. وذكر النعم والطاووس وما فوقه وما دونه وما يطير منه وما لا يطير منه، كل ذلك صنف واحد، لا يجوز بيع بعضه لبعض إلا متماثلا. لكن هنا أعود إلى السؤال الذي طرحته آنفا: كيف يتحقق التماثل؟ التماثل هنا هو التحري، هو التحري. وسأعود إلى تفصيل الحديث عن التحري عندما يكون هناك داعي منهجي لجمع ما يتعلق بالتحري في مكانه المناسب إن شاء الله، ولذلك سنستصحب هذا المعنى إلى هناك لنتحدث عن التحري الذي ذكره مالك رحمه الله هنا، بمعنى أن استغرابكم سيزول إذا قلت لكم إن بيضة النعام مثلا، بيضة النعام أكبر بكثير من بيضة الطير، ولكن مالك رحمه الله يعتبر البيضة جنسا واحدا، لكن كيف نحقق المماثلة فيه؟ هنا يلجأ إلى التحري، والتحري ليس بالضرورة أن يكون بالعدد، وسيأتي مفهوم التحري وما قاله الفقهاء في المالكية على الخصوص، وما قالوا في التحري ومستندهم في التحري. واستثنوا مع ذلك قشر بيض النعام، استثنوا قشر بيض النعام. لماذا استثنوا؟ علة هذا الاستثناء أن قشر بيض النعام يعد عرضا، واحد عروض يعد عرضا له ثمن، فقشر النعام لما فيه من كثافة يعد عرضا له ثمن، فمنع بيعه ببيض آخر سدا لذريعة بيع الطعام وبيع طعام وعرض بطعام. هذا مانع من موانع البيع عندهم بناء على سد الذرائع، لأنه لا يجوز بيع طعام وعرض بطعام. وقد سبقت الإشارة إليه في أحد الدروس، وربما ستأتي الإشارة إليه في مكانها المناسب. ولذلك أن البيض هو طعام، بل هو طعام ربوي. لماذا؟ قالوا لأنه مقتات ومدخر فهو طعام. وقلت لكم إنه استثنوا قشر بيض النعام. لماذا؟ لأنه عرض، فهو عرض وطعام. فلو بعناه ببيض الدجاج مثلا لاشترينا طعاما بطعام وعرض، بطعام اللي هو البيض وعرض هو قشر بيض النعام. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في هذا السياق: ويستثنى قشر بيض النعام، يستثنى قشر بيض النعام، وهذه هي علة استثنائه. إن شاء الله سنسترسل في عد هذه الأطعمة الربوية، ثم نتبعها بالأطعمة التي ليست ربوية، ثم نتبعها بعد ذلك بمباحث أخرى له علاقة بمباحث الربا. فإلى ذلك الحين، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.